لابد أن يأتي الأجل فاضحا لآمالك. فمهما بعدت الآمال ومهما كثرت كثرة الآمال ومهما تعددت الآمال فلا بد أن يأتي الأجل ليقطعها جميعا. لابد أن يأتي وأن يقطع هذه الآمال. ولكن السؤال، لماذا ينسى الناس آجالهم بتعدد آمالهم مع أن الأجل يقين والأمل مجرد شكوك أو ظنون أو خيالات؟ كفقير لا يملك عشاءه اليوم ويفكر في المستقبل أن يصبح رئيس دولة، يأمر وينهى ويحرك ويسكن ويفعل ويترك مع أنها أمور لا تكون باليد والأجل مقطوع. أنت تعرف أنك ميت ميت ميت، هل تملك آجالك وهل تملك أيامك؟ كلها ظنون بالنسبة إليك، مجرد أنك تفرح نفسك أو تدخل التفاؤل إلى نفسك مع علمك القطعي اليقيني أنك لا بد أن تلامس التراب. فهذا المعلوم لماذا ينساه الناس؟ الأكل، الشرب، الشهوات هي التي تفتح باب الآمال. هكذا قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. لأن من ألهاه أمله أخزاه عمله، من ألهاه أمله أخزاه عمله. فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويجمعوا الأموال ويأتوا بالشهوات ويفكروا بالآمال ويعبدوا بأحلام المستقبل والأحلام الوردية والأحلام الخضراء والأحلام الحمراء. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة من الشقاء: لا بقلة المال، ولا بقلة ذات اليد، ولا بالبعد عن أرباب الدنيا. أربعة من الشقاء: جمود العين، قسوة القلب، الحرص على الدنيا، طول الأمل. لأبي أنت وأمي يا رسول الله. ولكن الشقاء في تعريف ابن آدم، من هو الشقي؟ من لا مال له؟ من هو الشقي؟ من لا مسؤولية له؟ من هو الشقي؟ من لا كرسي له؟ من هو الشقي؟ من لا قصر له؟ من هو الشقي؟ من لا أرض له؟ من هو الشقي؟ من لا رصيد له؟ ولكن اسمع حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أربعة من الشقاء: والناس دائما يبحثون كيف لا تصبح شقيا في أربعة أيام؟ كيف تصبح غنيا في سبعة أيام؟ كيف تصبح مليونيرا بدون مجهود؟ كيف تصبح من المسؤولين من دون أن تعمل أي شيء؟ أربعة من الشقاء، لماذا لا يتجنبها ابن آدم؟ لماذا لا يحرص أن لا يكون شقيا ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشقاء؟ أربعة من الشقاء: قسوة القلب، جمود العين، الحرص على الدنيا، طول الأمل. طول الأمل، من يملك الأعمار ومن يملك الأيام والأوقات؟ من ذا الذي يسير الغني فقيرا والفقير غنيا والذليل عزيزا والعزيز ذليلا؟ الأمور بيد من؟ لا بيدك ولا بيد غيرك، ولا بيد الأقوياء ولا بيد الأغنياء. الأمور بيد مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. تعيها وأنت تقرأها مع كل ركعة، مالك يوم الدين. أتستشعر وأنت تقرأها بأنك فقير، مالك يوم الدين. أتقطع آمالك وشهواتك، مالك يوم الدين. أتقطع حرصك على هذه الدنيا، مالك يوم الدين. أتقطع عليك الأيام لتنيب القلب إلى ربك، مالك يوم الدين. أتجعل كل الصيف ضم طوال أيامك، مالك يوم الدين. يوم لا ملك سواك، مالك يوم الدين. أيها الفقير، لو كنت حزينا على فقرك توجه إلى مالك يوم الدين. أيها المسكين الذي ظلم، توجه بغلامتك إلى مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هو الذي يجعل من حياتك حياة مستقرة بلا خوف، تبعد القلق والخوف والتردد من قلبك وضميرك. هي التي تجعلك على صراط الله المستقيم، هي التي تقطع الآمال وتذكر بالآجال، لأنك كلما ذكرت أجلك كلما قدمت بين يديك عملا صالحا يبيض وجهك عند الله، لأن أحباب الله وعباد الله وعباد الله لا ينتظرون مجيء الآجال ومجيء الأمراض ليقدموا أعمالهم بين يدي الله، هم يبتزئونها قبل ذلك. دخل علي بن أبي طالب عليه السلام في بيعة له، وكان عليها عامل اسمه أبو نيزر. قال له: يا أبا نيزر، أمعك طعام؟ قال: ما لي طعام ولكن لا أرضاه لك. قال: ما معك؟ قال: ما لي قرع من قرع الضيعة طبخته بإهالة سمخة، دون متغير الطعم والرائحة، كيف تأكله؟ كيف تأكله؟ وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعام لا أرضاه لك، قرع مدبور أو مطبوخ بإهالة سمخة، بدهن متغير الطعم متغير الرائحة. فقال علي عليه السلام: عليه الرحم، هذا فأكل منه وحمد الله، وأخذ ترابا ومسح يديه بالتراب ليزيل آثار الدهن، ثم غسل يديه وشرب الماء بيديه ومسح لدى الماء على بطنه، ثم قال: من أدخله بطنه النار أبعده الله، من أدخله بطنه النار أبعده الله. ولماذا يتهالك الناس على الدنيا هذا؟ من أجل هذه الأمور. يعني هذا 10 سنتيمتر في 10 أو 7 في 10 على يعني كما يقول الأطباء، هذه من سببها يدخل الناس النار، مع أنك إذا عبيتها مرضت ووصفت بالانتفاع وبحثت عن الفوار وعن مزيل الأحمر وعن الذي يسرع الهضم، وحالتك حالة وتتقلب على فراشك مثل الحية، لأن بطنك أصبحت مملوءة مثل البالون. ما أضعف ابن آدم، ما أضعف ابن آدم. فماذا قدم بين يديه؟ فقال علي: من أدخله بطنه النار أبعده الله. إذا أردت أن يتخير، كان الناس يزمرون بيوتهم من أجل تخير الأطعمة، لأنه لم يجد أمامه طعام. لا يقول: الحمد لله أنا اليوم شبعان. من أين نعرف قيمة النعمة ونحن لم نتذوق طعم الجوع ولم نتذوق طعم الحرمان؟ والله المحروم حينما يقول الحمد لله يقولها من قلب مخلص، لأنه يعرف قيمة النعمة لدى الحرمان، ولكن من لم يعرف طعم الحرمان يقول هذا لي وهذا ليس لي، وهذا أرغب فيه وهذا لا أرغب فيه، وهذا محمود وهذا مذموم، وهذا مرضي وهذا غير مرضي، نعوذ بالله من الوطن. فأخذ مقولا فجعل يصرف في الأرض يحاول أن يستخرج عين الماء، عين الماء ضرب ضرب ضرب ضرب إلى أن تعب وعرف، فخرج يرتاح قليلا وهو ينشف بيديه على وجهه، ينشف العرق. أين الشاهد؟ الآن مطلوب كثير من الناس كما الآن أنه يطلب شيئا دنيويا، ثم عاد يضرب يضرب يضرب إلى أن خرج الماء كأنه عنق جسور، كأن جسور ذبحه، فخرج الدم من عنقها، فخرجت عين الماء كأنها عنق جسور. خرج علي رأسا إلى صانعه إلى عامله، قال اشهد إنها صدقة لله. لا يتمتع أيام عمرك، ومتع أولادك، ومتع أهلك، ومتع زوجك، فمتى ما مر بالموت هكذا يقول أرباب الدنيا. الآن تمتع واصنع، على ماذا تقسم من اليوم؟ اشهد أن إنها صدقة لله. كم يتقاتل الناس اليوم على متر من الأرض؟ أو نصف متر من التراب؟ أو ربع متر من المدام؟ كم يتقاتلون على شيء يسير؟ كم يتقاتل الأخ مع أخيه؟ والأم مع ابنها، والعم مع أبناء أخيه، والإخوة فيما بينهم، والأبناء فيما بينهم، والأبناء والذكور والإناث. يا الله اشهد إنها صدقة لله. وقال أتني بدوات وقرطاس فأتي بهما فكتب فيهما هذا ما تصدق به عبد الله علي بن أبي طالب على الفقراء وابن السبيل ليقي وجهه حر النار من الوجه، ليقي وجهه حر النار. هؤلاء أصحاب الآلام فعلا التي لا يقطعها. هذا ما تصدق به عبد الله. حتى كيف يعتز بالعبودية لله؟ كيف يعتز؟ لا فضيلة فلان، ولا سماعة فلان، ولا حضرة فلان، ولا رئيس فلان، ولا معالي فلان، ولا مدرين فلان. هذا ما تصدق به عبد الله علي بن أبي طالب على الفقراء وابن السبيل ليقي الله وجهه حر النار يوم القيامة. اللهم قنا وجوهنا حر النار. عباد الله، فالأمر فاضح والأجر ناصح، كيف تترك ناصحك في ذكر فاضحك؟ هي التي ستفضح، وهي التي ستسود الوجوه، وهي التي تبعد عن الطريق. فبأي الأحوال تريد أن تلقى ربك سبحانه وتعالى بذكر الناصح أم بذكر الفاضح؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه غفور تواب رؤوف. وكم تجري على ابن آدم من أيام لا يستكملها. لو سألنا الآن هذا الحاضر بين أيدينا وقد انتقل إلى رحمة الله، ما هي أمنيتك الآن؟ لماذا سيدي؟ ما هي أمنيتك الآن وقد أصبحت بين يدي رحمة الله؟ ما هي الأمنية؟ أرضي، بيت، كرسي، معاش، منصب، مال، ماذا تريد؟ لن يجيب إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. في بعض الروايات لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبدل فطرهم غنى، وكانت في بداية الدعوة جهد وفقر، فالله بدل الأحوال سبحانه وتعالى والمنعم، فأصيبوا ببعض الفتور في العبادة. رأسا نزل عليهم قوله تعالى: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لأن قسوة القلوب داء، لا دواء منه إلا أن تستعين بالله. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا حفظ الذي تسمعها كل مذنب، كل ناس، كل خاشع، كل قاس. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأمنهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لأن الأمر والحل والعقد كله بيد الله سبحانه وتعالى. فمن أنت في العنوان يا ابن آدم هو عنوان واحد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، وهذا هو الربح، وهذه هي التجارة مع الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن إن جاء الأجل ولم يتجهز ابن آدم، اسمع على ولولة، اسمع على تحسر، اسمع آيات الله لربما تؤثر فيك، فإن لم تؤثر فيك فلن يؤثر فيك مؤثر. أن تقول نفسه، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أن تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. والله ولولا مثل أرملة، مثل أرملة، لأنه يرى النار، يرى العذاب بين يديه، وقد قطع كل نصيب له في الدنيا، فلا المال بنافع، ولا الثروة بنافعة، ولا كثرة الأصدقاء بنافعين. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة. والله فرصة، مرة ركعة تسبيحة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ربنا لا تجعلنا منهم. وجوههم مسودة والله لن يبيضها عمليات تجميل ولا مكياجات ولا مبيضات ولا مساحيل ولا كريمات. وجوههم مسودة أليس في جهنم مثواً للكافرين؟ أليس في جهنم مثواً للمتكبرين؟ لأنه كان يسمع آيات الله فيظن نفسه أعلى. من تتحدث عن تتحدث تحدث معي أنا فلان مثلاً. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثواً في جهنم مثواً للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. ينجيهم الله. الله هذا الذي أحبوه هذا الذي مثلوا أشواقهم في الدنيا. يا رب نحب لقاءك ونخشى عذابك ونرجو يوم قيامتك ونخاف يوم قيامتك ونرجو مثوبتك. هذا الذين تكلم معه يوم نامت عيون الناس. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على نبي تأثيرتك من خلقك الكريم المكرم والشريف المشرف والطاهر المطهر سيدي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره وتق برهانه وشر بنيانه وعقد أمره. اللهم أتم الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا موافقته إلى أعلى درجات الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من عوده بكأس الأوفى يا الله يا الله يا الله يا الله شربة هنيئة مليئة لا نغمر بعدها أبدا. أمنا يوم الفزع الأكبر يا أمان الخائفين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على أخيه وصيه وبارك مدينة أمير الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم على سكنه الحرات التي قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء. اللهم على ولده والإمامين العظمين القمرين النيرين سيدا شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم على آل رسولك جميعا وأصحاب رسولك المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين والملحدين والمبتدعين أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك ودمر ونزق وشتت من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. ولا اللهم شعبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المسلمين وأعتق رقابنا من النار أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وارحم عند الموت غربتنا وارحم في القدر وحدتنا وفي اللحظ وحشتنا وارحم يوم الحساب بين يديك ذلنا وموقفنا. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعل آخر قولنا ونجنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر واشغل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر واشغل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. اللهم لا تظلم وأنت ربنا ولا نفتح ربنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح بين قلوب المؤمنين، وألف بين ذوات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم من أرادنا بلادنا بسوء أو مكروه أو فتنة، اللهم ادحر عنا مكره وادرع عنا شره، ورد بينه في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأرنا فيه عذابك الأليم يا رب العالمين. احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واحرسنا بعلمك التي لا تلام، واكنفنا بركنك الذي لا يغام. اللهم أرخص لنا غلاء الأسرار، وتب علينا يا خير التوابين، وارزقنا شكرك يا غفار يا شكار، أنت خير المنعمين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين، ومن علمنا القرآن العظيم، ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أسألك يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رازق المساكين، يا معطي المحرومين، يا نور المستوحشين، يا جابر المنقطعين، يا نبير الظالمين، يا نجاة المؤمنين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم لا تنسنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسامحتنا على تقصيرنا وتجاوزت عن سيئاتنا. أنت الله ربنا الرحمن الرحيم، وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم.